بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرع الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب، كتاب الصلاة، في باب صلاة أهل الأعذار، قال رحمه الله: فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، إذا فارق بيوت قريته العامرة، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، أو صلى خلف من يتم، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 4 أيام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة المسافر. الإضافة هنا في قوله صلاة المسافر يصح أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها السفر، ويصح أن تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي صلاة المسافر، احترازاً من صلاة المقيم. والسفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفراً، وقد سماه الله عز وجل في القرآن سفراً، فقال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، وسماه ضرباً في الأرض، فقال عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وتسميته بالسفر قيل إن ذلك من الإسفار، وهو الظهور والبروز، لأن المسافر يظهر ويبرز ويخرج عن البلد، فأصله من الإسفار وهو الظهور، ومنه قول الله عز وجل: والصبح إذا أسفر، أي إذا ظهر وبان. وقيل إنه سمي بذلك لأنه يسفر، أي يظهر أخلاق الرجال، فإن الرجل لا تعرف أخلاقه وسلوكه تمام المعرفة إلا إذا سافرت معه. ولهذا يذكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان إذا عدل عنده رجل، وقيل إنه عدل، سأل من عدله وزكاه: هل سافرت معه؟ والسفر له آداب وله أحكام، له آداب كثيرة وله أحكام. فنبدأ بما يتعلق بالآداب. فمن آداب السفر أولاً طلب الرفقة، وأن لا يسافر الإنسان وحده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. والحكمة من ذلك، أعني من طلب الرفقة وأن لا يسافر وحده، أن الإنسان إذا كان وحده فربما أصيب بعارض من مرض أو إغماء أو تسلط عدو أو سبع أو نحو ذلك، فلا يكون معه من يدافع عنه ولا من يخبر عنه وما أشبه ذلك. وهذا إنما هو في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة، بحيث يكون الإنسان وحيداً في سفره. أما في زمننا الحاضر ولله الحمد، فالطرق العامرة المطروقة لا تدخل في الحديث، لأنه لا يكاد يوجد طريق يسير الإنسان فيه وحده، بل في بعض الطرق تسير وكأنك في وسط البلد من كثرة الناس وانتشارهم. فعلى هذا نقول في وقتنا الحاضر لا يدخل هذا، يعني السير بالسيارات أو السفر بالسيارات لا يدخل في ما جاء في الحديث لانتفاء العلة. ثانيا أيضا من أداب السفر إذا كانوا جماعة أن يؤمروا أحدهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. والحكمة من ذلك لأجل ضبط الأمور، لأجل أن تكون الأمور منضبطة والكلمة واحدة، فلا يحصل بينهم اختلاف. فهذا الأمير الذي يؤمرونه يضبط الأمور وتجب طاعته، ولكن طاعته واجبة فيما يتعلق بأمور السفر، الأمور المتعلقة بالسفر لا في كل شيء، فالأمور التي تخص الإنسان لا يلزم طاعته فيها، ولكن ينبغي له أيضا، أعني لهذا الأمير، أن يشاور رفقته وأن لا يستبد برأيه، كما قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقال في المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. رابعا من الأداب أن يحرص على ثالثا أن يحرص على الخروج يوم الخميس، فإن فاته ففي يوم الاثنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الخميس كما في حديث كعب: لقلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلا يوم الخميس. فإن فات قالوا فيوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة متى؟ يوم الاثنين. والحكمة من تخصيص هذين اليومين أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، فكان يحب أن يعرض عمله على الله في هذين اليومين وهو مسافر، والمسافر له دعوة حرية بالإجابة. وهذا لا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يواظب على الخروج في هذين اليومين، فكونه صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الخميس أو يوم الاثنين لا يستلزم ذلك المواظبة مع قيام المانع أو سبب آخر. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع يوم السبت، بعد أن أعلم الناس في خطبة الجمعة ما يحتاجون إليه في المدينة، فخرج يوم السبت بين الظهرين، يعني بين الظهر والعصر، وصلى في ذي الحليفة ما يوما، صلى الظهر وصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر. ومنها أيضا أن يحرص على أن يكون خروجه في أول النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. والحكمة من تخصيص أول النهار أن أول النهار هو مستقبل العمل بالنسبة لليوم، فإن النهار هو المعاش، كما قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فإذا استقبله الإنسان صار في يومه بركة، وهذا أمر مشاهد. ولهذا عند العامة: أمير النهار أوله، يقول أمير النهار أوله، أي أن أوله هو الذي يتركز فيه العمل. ومن الآداب أيضا أن يودع المسافر وأن يدعى له، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع الرجل من أصحابه ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ف فيقول له من أراد السفر أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ومنها أيضا الدعاء عند الركوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع عليه الصلاة والسلام، إذا رجع من سفره قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فيسن إذا أراد السفر أو إذا أراد أن يركب دابته أن يأتي بهذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أنه إذا كان له أكثر من امرأة فمن السنة إذا أراد أن يسافر أن يقرع بين نسائه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وتفصيل ذلك وما يتعلق به سبق لنا في كتاب النكاح. ومنها أيضا أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة حال سفره من الكرم والسماحة والشهامة، فيعين من يحتاج إلى معونة سواء كان ذلك من رفقته أم من غيرهم. ومنها أيضا أن يحرص حال سفره على القيام بالواجبات التي أوجبها الله تعالى سواء كانت قولية أم فعلية، وأن يجتنب المحرمات سواء كانت قولية أم فعلية. ومنها أيضا أن يصبر على ما يناله أو قد يحصل له من الأذى أو الجفا من رفقته ومن غيرهم، فيداريهم بالتي هي أحسن، يداريهم بالتي هي أحسن ليكون معظما بينهم محترم، ليكون معظما في نفوسهم محترما بينهم. فقد يحصل من بعض رفقته خطأ سواء عن قصد أم عن غير قصد، فعليه أن يصبر وأن يتحمل. ومنها أيضا أن يكون طلق الوجه يعني مع رفقته وغيرهم طيب النفس رضي البال حريصا على خدمة من معه من الرفقة، وحريصا أيضا على إدخال السرور عليهم ليكون أليفا ومألوفا، يعني أن يألف وأن يؤلف. ومنها أيضا أن يتزود من النفقة ما يكفيه وزيادة، لأنه ربما احتاج إلى ذلك أو بعض من معه من الرفقة. وهذا وإن كان في وقتنا الحاضر يعني قد يكون أمرا يعني ذهب وانتهى، لأن الإنسان يتمكن من أن يأخذ من أمواله في أي بلد شاء، يعني لا نقول أن يحمل معه الدراهم، بل يستطيع أن يأخذ من ماله في أي موضع شاء عن طريق أن يسحب من الحساب البنكي. ومنها أيضا أن يحرص على التكبير إذا صعد والتسبيح إذا هبط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. والحكمة من ذلك ظاهرة، وهي أن الإنسان ربما إذا علا ربما يشعر بعلو وزهو في نفسه فيكبر ليبين أن الله عز وجل أعظم وأكبر من كل شيء. ومنها أيضا أن يحرص على أن يعجل في الرجوع إلى أهله، متى فرغ من شغله وقضى حاجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. وذلك لأن السفر قد يحصل له، قد يحصل بسببه للإنسان ألم نفسي وهم وغم ومشقة، لأنه ترك ما اعتاده وما ألفه. ومن الآداب أيضا أن يحرص على أن يطرق أهله ليلا، أن يطرق أهله نهارا لا ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهذا أيضا في وقتنا الحاضر قد يكون منتف، لأن بإمكانه أن يبلغهم في أي ساعة يقدم. ومنها أيضا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ عند قدومه ورجوعه إلى بلده بالمسجد فيصلي ركعتين، كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين. وكذلك أيضا في حديث جابر في قصة بيعه الجمل للرسول صلى الله عليه وسلم قال: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتى المسجد فصلى ركعتين. هذه الصلاة الركعتان لها سبب ومكان، فسببها القدوم من السفر ومكانها المسجد. فظاهر السنة أنه لا يجزئ لو صلىها في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجوز أو يجزئ أن يصليها في بيته لصلىها في بيته، لأنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يفعل النوافل أين؟ في بيته. إذن نقول هذه الصلاة لها سبب ولها مكان، فسببها القدوم من السفر، والسنة أن يصليها قبل دخوله إلى بيته، فلا يدخل البيت إلا بعد الصلاة، فإن دخل فقد فاتت السنة. ولا يشترط لهذه الصلاة أن تكون في مسجد حيه أو المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه، بل تجزئ في أي مسجد من مساجد البلد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لجابر صلي في مسجدي، فإذا قدر أن الإنسان دخل البلد وصادف وقت فريضة وصلى في أي مسجد سقطت هذه التحية أو هذه السنة. والحكمة من هاتين الركعتين أن يحيي أول ما يقدم المسجد، أن يحيي المسجد الذي هو أشرف البقاع. إذن هذه أيضا من السنن التي ينبغي للمسافر أن يحرص عليها، وهي أن يصلي ركعتين عند قدومه إلى بلده في أي مكان. أما الأحكام الفقهية المتعلقة بالسفر فقد سبق لنا أن ذكرناها، وهي: أولا قصر الرباعية ركعتين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وثانيا من الأحكام جواز الفطر للمسافر، الحكم الأول قصر الرباعية ركعتين، والحكم الثاني جواز الفطر للمسافر لقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد هذه الوضوء. طيب، إذن نقول جواز الفطر للمسافر، ولهذا كان السفر سببا من أسباب الفطر. وأسباب الفطر كما تقدم لنا أربعة: السفر والمرض والحيض ويلحق به النفاس والخوف، هذه أسباب الفطر في السفر، هذه أسباب الفطر في رمضان، السفر والمرض والحيض والخوف على هلاك من يخشى هلاكه كالحامل والمرضع والإفطار لإنقاذ نفس من الهلاك. ثالثة من الأحكام المتعلقة بالسفر جواز المسح على الخفين 3 أيام، جواز المسح على الخفين 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام. وفي حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. رابعا من الأحكام المتعلقة بالسفر جواز التنفل على الراحلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته أينما توجهت به. وخامسا وهو الأخير من الأحكام سقوط المطالبة براتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء، سقوط المطالبة براتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء. أما بقية النوافل من سنة الفجر والوتر والضحى وقيام الليل وسنة الوضوء فهي باقية على أصل مشروعيتها. هنا أيضا حكم ذكرته وهي من الأحكام المتعلقة بالسفر وهو يتعلق بالمعاملات، أن الغريم له، يعني من الأحكام أن الغريم له أن يمنع غريمه من السفر إذا كان مليئا والدين حال. له منع غريمه من السفر بشرطين، الشرط الأول أن يكون مليئا والشرط الثاني أن يكون الدين حالا. فإن كان معسرا فليس له منعه، لأن المعسر لا يجوز طلبه ولا مطالبته، لا يجوز طلبه ولا مطالبته، فلا يجوز طلبه عند الحاكم ولا مطالبته بسداد الدين، لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما إذا كان الدين مؤجلا فليس له أن يمنعه، لأن حقه لم يجب بعد. إذن منع الغريم غريمه من السفر مشروط بماذا؟ بشرطين، أن يكون مليئا والثاني أن يكون الدين حالا. فإن كان هذا الغريم معسرا فنقول لا يجوز، لأن المعسر كما تقدم لنا في باب الحجر لا يجوز طلبه ولا مطالبته، فلا يجوز طلبه يعني عند الحاكم أن يرفع للحاكم، ولا مطالبته بأن يقول وفني الدين، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، ولأنه لا فائدة من منعه من السفر. والشرط الثاني أن يكون الدين حالا، لأنه إذا كان الدين مؤجلا فحقه لم يجب بعد، ولأن الأجل حق للمدين، الأجل حق للمدين. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالكلام على الفصل في الدرس القادم. الله أعلم. إذا رجع، إذا قفل، أي إذا ليس المراد إنه يقصد إذا دخل البلد، لا، أبرز السنة إذا أراد الرجوع، يعني أنت مسافر أردت الرجوع تقول آيبون تائبون إلى آخره. أي نعم، ليست من الرواتب هذه، ولو كان السنة وردت فقط بترك راتبة الظهر قبلية وبعدية والمغرب والعشاء، لأن السنن المتعلقة بالصلاة نوعان، سنن راتبة وسنن غير راتبة. ثم السنن التي غير راتبة منها ما هو مؤكد ومنها ما ليس بمؤكد، فالمؤكد منها الركعتان قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. يليها في الأكلية أربع قبل العصر، ثم يليها أربع بعد الظهر. أربع بعد الظهر، من صلى أربع بعد الظهر حرم الله وجهه على النار. ثم تأتي فيما بعد عاد عموم بين كل أذانين صلاة. فعندنا الآن ثلاث مراتب، السنن الراتبة هذه المؤكدة، يليها السنن ليست راتبة ولكنها مؤكدة لكن دونها في الأكدية، وهي قبل المغرب، لأنها ثبتت من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله ومن إقراره. ثم يليها العصر، أربع قبل العصر، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. والمراد هنا أربعا قبل العصر أي بعد دخول الوقت، لأن كل ما علق بالصلاة فالمراد إيش؟ بعد دخول الوقت. ثم يلي ذلك السنة بعد الأربع التي بعد الظهر، والأربع التي بعد العشاء على القول بصحة الحديث فيها، حديث فيه ضعف. أي منها الراتبة، أي يعني ليست الأربع التي بعد الظهر ليست مستقلة بمعنى يصلي ركعتي الراتبة ثم يصلي أربعا، لا، إذا صلى ركعتي الراتبة وأضاف ركعتين صدق عليه أنه صلى أربعا. لا ينويها أنا السفر حتى لو كانت وقت النهي، لأن لها سبب. أنه وش قلنا؟ قلنا الصلاة هذه لها سبب ومكان، السبب السفر والمكان المسجد. نعم. هو ظاهر الحديث قال إذا قفل، كان إذا قفل، قفل بمعنى رجع. أيه. قد يقول قائل إن قفل إن إذا رجع يعني نوى الرجوع، وقد يقال قفل أي إذا تحقق الرجوع يعني أراد أن يدخل البلد. فإن قالها هنا وهنا إلا إذا جاء يعني روايات يعني فيها تصريح، لعلك تراجعها وتشوف إن شاء الله. لا لا لا يؤايبون حامدون. نعم. إيه. يقول هذا في بيت القبلة يعني يناسب أن يقول في سفرنا هذا وذلك كان. نعم صحيح. شكرا عليه. طيب، وبمناسبة السفر نستأذنكم، عندنا سفر. وافقت السفر مع السفر إن شاء الله إلى يوم إن شاء الله. إيش نقول على قواعد ابن اللحام؟ إلى يوم الجمعة إن شاء الله، يوم الخميس إن شاء الله في موجود الدرس ليلة الجمعة. هل نقول إلى الخميس، إلى ليلة الخميس يعني الجمعة موجود، أو إلى الجمعة؟ إلى الجمعة. ها؟ إلى الجمعة. إيه على الصحيح إلى الجمعة، لأن ما بعد إلى، ما قبل إلى داخل لا ما بعدها، لكن عشان أقول تحقيقا للأمر حتى ما يحصل خلاف، يوم الخميس إن شاء الله فيه ليلة الجمعة موجود إن شاء الله تعالى إن شاء الله. خذوا إجازة من الدروس، أقول يوميا أقول عنده أشغال وعنده كذا، يمكن رزق يدخل شو مطالبة بالشيك، يعني مثلا عندنا هناك في التعامل التجاري مرات مثلا اللي أخذ بضاعة بكتب له شيك، الشيك ده يكون حال بأجل معين، مثلا أكتبه أخذتها في أول الشهر بكتبه مثلا بيوم 30. أي ما في بأس. طيب على حسب ما يطالب، إذا كان أعسر يعني مثلا ما عنده بس هذه عليها عقوبات. طيب. قد يكون أكثر من دين اللي عليك اللي لك، إنه يعني يكتب شيك بدون رصيد. أيه أنا مثلاً يعني مثلاً تطلبه 20,000، فال20,000 هذه تحل في مثلاً بعد شهر وهو يريد أن يسافر، قلت اكتب لي شيك. إذا كتب شيك خلاص، إذا كان رجل مليئاً ما في بس، لكن يخشى أنه يكتب وهو ليس عنده شيء. لكن هنا يعني يسمى وقت الحاضر ما يستطيع أن يكتب هذا بدون رصيد، لأنه قد يعاقب عقوبة أكثر من ما عليه، قد تصل إلى السجن. أي أنا ما أدري، ما يعني ما أعرف وش يعني العقوبات المترتبة، لكن يعاقب غرامة مالية وربما حبس وربما ها أي عليه عقوبة. أقول قد تكون العقوبة التي عليه أشد من الدين. ها إذا كتب التاريخ لا ما يفسد، لا يكتب الشيك ويؤرخه بتاريخ كذا، يعني إذا أراد أن يصرفه كأنه الآن صرفه. شوف الشيخ، أصبر نسأل الشيخ يلا وش رأيك؟ لا ما يفسد، اللي يعاقب إذا قضى على جهة الضمان. كيف على جهة الضمان؟ شريت سيارة أعطيه وحصل فلان. حوالة يعني. إيه حوالة. إيه. لكن ما أخذ على جهة الضمان خاص. جيب لي قروش ما سددت ربات من الشيك. إيه صحيح. ولذلك الشيك ليس كالقبض. بدليل مثلا إني لو أعطيتك الدراهم اللي اشتريت منك سيارة وأعطيتك أعطيتك 50,000 نقدا. ثم أنت بعد قلت والله رحت انكب عليها شاهي وتلفت، ما عليك ترجع. لكن لو كتبت لك شيك، كتبت الشيك ثم أنت قلت والله الشيك تلف إني حطيت بمخباتي وتوضى جامع وخرب، تعيد. من هذه ما يدل على أنه يعني ليس كالقبض، لكنه يتوثق الإنسان بحقه. لا هو ليس كلامنا عن الدخول في الحساب، يعني الشيك ليس في القبض مثل أن القبض النقدي، بدليل أنه لو تلف رجع. ها؟ يحجز. لا يحجز حتى الظاهر والله أعلم أن النقاط البيع هذه، أن النقاط البيع ما يكون في حساب البائع مباشرة. لا يؤخذ منك أنت، يجيك رسالة تم شراء كذا وكذا، لكن صاحب الدكان أو البائع ما يدخل في حسابه إلا بعد 24 ساعة. أي فهمتم؟ يعني اشتريت مثلا اشتريت أو عبيت بنزين بمئة ريال، أنت جاك رسالة شراء نقاط بيع 100 ريال، صاحب المحل لا يدخل إلى حسابه إلا بعد 24 ساعة أو أي أنت حسابك أصلا مو معطيك إلا ما أخذ. يا شيخ نعم، ما حكم الآية 39 في سورة النمل وقال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرف عينك؟ طرفك ما في عينك، طرف عينك هذا في صلاة المريض. هذه قدرة من الله عز وجل. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أي يعني إيش تفسيرها؟ يعني في ناس يحتجون فيها، هذول المشعوذين يحتجون فيها على أساس أنه الشيطان قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني نظر ورجوع يعني ولا ثانية. هذا أقول أمر من الله، يعني قدرة من الله عز وجل أعطاه إياه. نعم هذه آية. ما كل أحد يستطيعها. أي الأصل هو قائم يجلس على السنة أن يجلس متربعا. الإنسان الذي يعجز عن القيام السنة أن يكون حال القيام متربعا، سواء قبل الركوع أم بعد الركوع، وإذا كان متربعا يضع يده اليمنى على اليسرى، عند الركوع يضع يديه على ركبتيه ويحني ظهره، وكذلك أيضا عند السجود. نعم. وضع اليدين في السطح ولا أسفل؟ حدث فيها أربعة أقوال. أصح ما جاء فيها أن حديث وائل بن حجر أن كان الناس يأمرون يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى على صدره، لكن الصدر ليس معين، يعني لا يلزم الصدر القفص الصدري كله، يعني هذا الصدر كله الصدر. يعني كذا مقابل الظهر. ها؟ أقول يقولون الصدر هنا معناه مقابل الظهر. لا الصدر الإنسان يعني القفص الصدري، القفص الصدري من هنا إلى هنا كله قفص. لا يتعين، بعض الناس يظن تعين أنه يكون ها هنا على الثديين، لا مو بصحيح. ورد حديث عن علي أنه يضع ما تحت السرة وقيل فوق السرة، لكن أصح ما جاء يعني حتى الحديث وائل بعضهم يضعف، لكن أصح ما جاء هو حديث وائل بن حجر. أما وضعها على القلب، وأنا أكثر ما رأيت يضع على القلب السودان ما شاء الله عليهم إيه يضعونها هكذا، أنا ما أدري. ها؟ حكمة؟ يعني يمسك قلبه عشان ما يوسوس. ها؟ ما أدري أنا. لا أنا أكثر ما رأيت يعني أنت هذا. من الأخوة من السودان هم يضعونها على القلب، يعني ليس مذهبا، حتى هم عندهم المالكية، أي حتى المالكية أصلا يرون السدر ما يرون الوضع. أي المشهور من مذهب المالكية هو هذا، نعم. ومذهب الحنابلة رحمه الله بعد الركوع يخير، هم يقول يضع يده اليمنى تحت سرته، وبعد الركوع الرفع من الركوع إذا قد سمع الله ومن الحمد ربنا وكل الحمد يقول يخير، إن شاء قبض وإن شاء سدل. هذا المذهب، وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله. فرق بين المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي. الأئمة لهم مذهبان، مذهب شخصي وهم يقولونه وما يعتقدون، هناك مذهب اصطلاحي. يعني ما أكثر مثلا ما تجد في كتب المذاهب أقوال أئمة المذهب يخالفونه، لكن هم لا ينظرون إلى هذا. يعني هم الآن سبروا أقوال الإمام واستخلصوا قواعد وضوابط، إذا ورد عنه شيء خالف القواعد والضوابط تركوه ومشوا على القواعد والضوابط. أي ليس القبض، هذا المشهور من مذهبهم. أي والمذهب الحنابلة القبض قبل الركوع، أي بعد الركوع قد يخير، وكان الإمام أحمد يخير تارة يستل وتارة يضع. وإذا كان الشيخ ذكر الشيخ نعم كان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أحيانا يستل بعد الركوع. لا المذهب يقول المذهب كما قلت لك مذهب الحنابلة بعد الركوع بالخيار، إن شاء قبض وإن شاء سدل أرسل.